خشونة شلون؟ يعني صنفر فيها حقيقة الطبيعي موجود في الخارج أم لا؟ وجود لكن وجود شلون؟ أفراد قيل بأنه موجود بالشفح أفراد ولذلك الصنفر الحاسب من عبد الله بن من ذلك من تريد وجود وقتي وقيل بأن وجود لا وجود أفراد وإنما وجود الكل عين وجود هو العبارة تماما على كان وجود أفراد عين وجود أفراد ولذلك التفسير الثاني في حاشية من عبد الله بالمسيح سيدو يقول الطبيعي موجود بوجود أفراده هذه هو العبارة ما مرقى هو العبارة ما مرقى علشان يقول يا أبي اللي طلعت كل مزاج أعطيه جناع هو إيش قال والطبيعي بأفراده والطبيعي أحد الألفاظ والطبيعي بأفراده يعني موجود بوجود ابن هو موجود في الخارج لكن أين موجود مو أنه موجود فينا ذا الشفق يعني حتى إذا هذا سنتك عن العبارة عن العبارة فمتعلق الأمر في الحقيقة يا هو راح يصير يا هو راح يصير إنما هو الفرد الذي يوجد منه منه أنا قلت شنو منه من الكون من الكون قلت ما أقول من الكون من الكون يصير ولو باعتبار أشوف العبارة إذا قمت المقدمة بجدين سبع سنة ولو باعتبار الحصة التي في ظنه من الحقيقة الكلية على أبعد الرأيين في وجود كل الطبيعة يقول متعلق الأمر ياهو إنما هو الفرد لكن الفرد يتعلق به الأمر شلون بما أنه عين الكلي كما هو أحد القولين في المسألة في مسألة كل الطبيعة وفي مسألة كل الطبيعة بعضهم جدنا قال فالفرد عين الكلي الطبيعة فنقول متعلق الأمر هو الفرد باعتبار أن الفرد خارج هو عين الكلي ومرة نقول متعلق الآن هو الفرد بأي اعتبار مو باعتبار أنه عين الكلي باعتبار أن فيه حصة من الكلي بالتالي حتى إذا في حصة من الكلي متعلق الأمر يوم راح يصير هو الفرد يوم باعتبار أن هذا الفرد عين الكلي كما على ذات الرأي الذي أشار له التعزاني في مثل حاشية من عبد الله يوم باعتبار على أن هذا الفرد عين الأمر باعتبار على أنه فيه حصة من الكلي مو باعتبار عين الكلي فبالتالي هم من راح يستوحينا إليه متعلق الأمر هو ماذا أنها فعلى كل القولين على كل القولين في كل الطبيعي الذي يقول الكل الطبيعي وجود عين الفرد يقول يقول لا كل الطبيعي وجود مو عين الفرد بشخصة فرد وجود بالشخص على كل القولين الأوامر والنواهي لي من تتعلق بالفرد إن قلنا بأن الفرد عين الكلي وعين أول إن قلنا بأن الفرد وعين الكلي فيه حصة من الكلي يعني لين عربة إنسان هم بالتالي راح يصير متعلق التكليف هو الفرد فعلى كل القولين في مسألة الكل الطبيعي الأمر بمن يتعلق لكن طبيعة الرأي الأصغر عند صاحب المعارف عين لذلك فمتعلق الأمر في الحقيقة إنما هو الفرد الذي يوجد منه يعني من الكون أو من الكل ولو باعتبار يعني يتعلق التكليف بالفرد يو باعتبار عين الكل يو باعتبار أنه فيه حصة من الكل ولو باعتبار الحصة التي في ظنه من الحقيقة الكلية حقيقة الكلية شنو ذاتي حقيقة القصر أو حقيقة ما الكون في مورد هيتشي في حقيقة الكون الناس ما قاعد نسأل الطلبة على أبعد الرأيين في وجود الكل الطبيعي يعني وجود الرأيين في الكل الطبيعي أبعد الرأيين هذا هل نقول أنه الطبيعي موجود في الخارج باعتبار الحصص، يعني حصة منه موجودة في هذا، حصة موجودة في ذلك، حصة موجودة في ذلك. ولو باعتبار هذا الرأي الذي هو أرعى يبتالي متعلق بالتفاع يسير هو الصلاة. وكما أن الصلاة الكلية تتضمن كولا كليا فكذلك فكذلك بل هذا من يمشي هذا يكون خلص ونخلص عن نفسه والحمد لله رب العالمين. گروهی از مردم یونان در اعتراض به اقدامات تجاوزگرانه و تحریکات نظامی آمریکا علیه لیبی در خیابان‌های آتن بستند. الدليل الثاني للقائل بجواز اجتماع الامر والنهي هذا كان دليل اصل الدليل مو الرد اصل الدليل ايش كان مذكورين ولا لا قال بان الصلاه حقيقه اخرى غير وصديق كان حقيقتان جاءت هاتين الحقيقتين تعلقت الأمر وبالحقيقة الثانية تعلقت النهي ومجرد اجتماع صدفة ونشأة صلاة الغصب الدار مقصوبة لا واحد قام يصلي ومجرد اجتماعهما صدفة لا يلزم أن يصير المتعلق واحدا أذهلكم خلونا ناخذ تسحان هذا كان الدليل الثاني الرد الذي ذكرناه ليش مش كان هذا كان أنه يجتمع صحيح هو من الأول الأمر متعلق بينا بحقيقة الصلاة والنهي بينا بحقيقة الغص وكل واحدة من الحقيقتين غير الحقيقة الأخرى هذا صحيح يعني ولكن حينما يجمع المكلف بينهما في الدار المقصوبة سوف تقي هذه الحالات وهذا الكون في الدار المقصوبة متعلق به الأمر والنهي لا تقول لي شيخنا الأحكام تتعلق بما الكلية ولا تتعلق بما بالأفراد والسوق تتعلق بالكليات باعتبار أنها مراتبة لا تتعلق بالكلية معروف كل لا يتعلق الحكم يصل الحكم من الكل إلى مصادر فإذا اتضح ذلك شيئا من المصادر هذا الكون في الدار المقصودة هو جزء من أجزاء الصلاة جزء من أجزاء الصلاة الكون هو الكل جزء من أجزاء الصلاة الكلية فيسر الأمر من الكون المتعلق بالكون الكلي المن يسري إلى مستقبل باقيات هذا الكون الجزئي وهذا الكون الجزئي بنفسه من داخل من الغصب الكلي الحرم الثابت للغصب الكلي فكر علم إلى هذا الكون الجزئي فهذا الكون الجزء راح يصير هم فيها مر هم دينا لكي يجتمع في الأمر والنهي شلون يقول ما يجتمع ومن خلال بياننا ترى أنه أنت في أثناء دينك تجدد ومجرد اجتماع صدفة لا يخرج الصلاة والغفر عن كونهما حقيقتين هاي الثالة يخرجهما عن كونهما حقيقتين شو مقصودة مجرد الصلاة صفتان ولا مبصر لا يخرج الصلاة والغطاء عن ثوبهما حقيقته. يعني شو المقصود؟ لا تجمع بينهما حقيقته. لكن قرطة يجمع بين الحقيقتين يعني بعد يصبح عليهم صلاة وغطاء. هذا مسلم احنا ميكي. شو ننفر على انه يطلع الغصب؟ يصب على انه يطلع على الغصب. واذا كان مقصود لا يخرج عن كلمة حقيقة ثانية عن المقصود. يعني بعد متعلق الامر غير متعلق منه. يعني ما اشتغل في شيء واحد. الامر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء. ما اشتغل. هذا خلاف المجتمع. قلنا انه عليكم السلام ورحمة الله يجتمعن عليكم السلام. يجتمعن في هذا الكون الجزئي. انطبق انتبار. هذا كله اقرار لما سبب. وعن الثاني اقرا لك العباره من وعن الثاني اقرا لك اياها اقرا لك اياها من المصدر بس عبد العزيز اقرا لك اياها بعد ما اقوم اطبق لك اياها لا تتوقع اطبق لك اياها وعن الثاني ان مفهوم الغصب وان كان مغايرا لحقيقه الصلاه حقيقه ليش حقيقه الا ان الكون الذي هو جزء النيه الصلاه جزء الصلاه بعض جزئيات بعض مصادر الغصب هيك هو يعني هذا الكون اللي في دار مقصود مما يتحقق به يتحقق به يعني هذا الغصب فإذا أوجد المكلف الغصب بهذا الكون صار هذا الكون الخاص متعلقا للنهي يا ابو هذا الجزئي هو الكون الكلي هذا الغصب مما يتحقق به الكون لكن هذا أوضح إذا الغرص مما يتحقق به يعني الكون بهذا الكون فإذا أوجد المكلف الغصب بهذا الكون صار هو يعني صار هو يعني هذا الكون متعلقا للنه يقول يا مش هو صار هو الغرص ما يتعلق بالغصب الكلي وبهذا الغصب الجزئي يقول ضرورة أن الأحكام أنها تتعلق بالكلية باعتبار وجود الكلية في ضمن الأطراف فالفرد الذي يتحقق به الكل هو الذي يتعلق به الحكم حقيقة هذا هو يصل القصد فإذا هذا مصداق يصدر القصد يتعلق به خلق نشوفه هذا بالله واجب وهو واجب لكن نشوفه واجب وهو واجب حتى يجتمع وهكذا يقال في جانب الصلاة فإن الكون المأمور به في الصلاة والصلاة الكلية المأمور به في الكون كلي الكون الكلي مأمور به مصداق هذا الكون الجزئي فهذا الكون الجزئي في المصداق فإن الكون المأمور به فيها يعني في الصلاة وإن كان كليا به هو الكون الكلي لكن هذا الكون الكلي إنما يراد فإن الكون المأمور به فيها يعني في الصلاة فإن الكون المأمور به فيها يعني في الصلاة وإن كان كليا فإن الصلاة الكلية هي الكون الكلي فالمأمور به هو الكون الكلي لكنه إنما يراد باعتبار الكون الكلي يطلق لا بما هو بل بما أنه طريق المن بل بما أنه يتحقق في ظن أفراده أفراد الذي موجود بل لكنه إنما يراد يعني الكون الكلي باعتبار وجود وجوده في أفراد فمتعلق الأمر في الحقيقة إنما هو الفرد الذي يوجد منه يعني من الكون أو من الكل تكون ولو باعتبار الحصة التي هي في ظنه في الحقيقة الكلية يعني بعبارة أخرى قد مرة نقول ذلك الكون الكلي طبيعة مرة وجودها عين الفرد ومرة لا وجودها هو عين الفرد وإنما حصة من أن توجد فيها من فإذا الكل عين الفرد فالأمر بما في الحقيقة راح يتعلق يعني الكل هو عين الفرد يتعلق وإذا قلنا على أنه لا الكل توجد حصة منه في ظن الفرد فبالتالي راح يصير الأمر متعلق بيها أما الفرد باعتبار حكم الكل الموجودة فيه إذن على كل التقديرين الأمر راح يتعلق بينا الحكم راح يتعلق بالفرد تفتون العبارة ولو باعتبار يعني الحكم الوجوب يتعلق بهذا الفرد من الكون ولو باعتبار يوم اعتبار أنه عين الكل سيد حلق الأمر بهذا الفرد، لكن هو الذي يدبر على الفرد الخلي. أو لا، نقول حتى الإمام الصبوحي لكل ماذا شرط من كل موجودة فيه راح يتحلق الأمر بهذا الفرد باعتبار الشرط الموجودة فيه، ولو باعتبار الحصة التي هي في ظله من الحقيقة الكلية على أبعد الرأيين في وجود كل صلاة. وكما أن الصلاة الكلية تتضمن كونا عليه السلام ورحمة الله، وكما أن الصلاة الكلية تتضمن كونا كليا كذلك الصلاة الجزئية تتضمن كونا كليا، يكون كلي وصلاة جزئية يكون جزئية. فإذا اتفق فإذا اختار المكلف إيجاد كلي الصلاة، الصلاة الكلية اختار إيجاد قيمة بالجزئية المعين من الصلاة، بهذا الفرق من الصلاة بالجزئية المعين من الصلاة فقد اختار بالتالي إيجاد كلي الكون في ضمن من؟ في ضمن هذا الكون الجزئي. لما اختار إيجاد كلي الكون الذي كلي الكون دي مجزء من أبداء الصلاة الكلية، اختار إيجاد بمن؟ في هذا الجزء المعين منه يعني من الكون الذي حصل في من؟ هذا الجزء المعين من الكون في ضمن هذا الصلاة المعينة، هاي خارجية الذي يعني صليه وذلك يقتضي تعلق الامر به. يعني ما دام اوجد كلي الكون اوجد في من؟ في هذا الكون الجزئي، فالامر راح يتعلق بما؟ في هذا الكون الجزئي. فيجتمع في هذا الكون الجزئي الامر والنهي، وهذا الكون الجزئي شيء واحد فقط، صح؟ هذا الكون الجزئي مجمع للامر والنهي. تعلق بالامر ليش؟ ليش تعرف للأمر؟ استبين؟ يعني هذا كون جزئي، والكون الجزئي مصداقر مين؟ مصداقر مين؟ من الكون الكلي. والكون الكلي مأمور بيه ولا؟ ليش مأمور؟ لأنه عدد ذا الصلاة الكلية، يبقى الصلاة الكلية مأمور بيه هي ولا؟ رأيكم؟ الصلاة الكلية مأمور بيه، إذا مأمور بيه فجدوا هاي شيء صيف وهو الكون الكلي مأمور بيه، بما أن الكل فيما يتحلق بالأمر باعتبار وجود ديما في ضمن الفرد الجزئي، فراح يصير الأمر متحلق بالكون الجزئي، فهذا الكون الجزئي دي أمر. وإلى هي ليش؟ لأنه مصداق المصادر كلي الغصب، كلي الغصب من يحمل؟ هذا مصداق منه فيصير من يحمل. إذا اجتمع في هذا الجزئي فالأمر والنهي، فقوله ابن سعاد فنرجع على قوله، قوله هو بعد دليل الثاني لهذا الصلاة والغصب شيئان حقيقتان. مجرد اجتماع صدفة قال لا يخرج ما عن كونهما حقيقتين، وتذكروا بعض دليل الاجتماع هاي نص العبارة اللي هو ذكرها يعني وقد اختار المفرد جمعهما ما امكان عدم الجزء، وذلك لا يخرج ما عن حقيقتيهما التي صحيح لا يخرج ما عن حقيقتيهما. شو المقصود؟ يعني بعدين ينطق عليه لأن أجمع أن ينطق عليه الصلاة والغصب، يعني عنوان الصلاة بعد الأرض عنوان الغصب بعد هذا قبضيه إلى العنوان الأصل، لكن مو معنى أنه إلى العنوان الأصل مو معنى ذلك أنه ما اجتمع الأمر والنهي الجواح، إحنا غير نشوف اجتمع يوم الأمر والنهي الجواح إحنا مجتمع. فأنت لما تقول هل الجمع بينهما صفتان لا يخرجهما عن حقيقة الصلاة والغصب، مقصودة يعني بعده الآن لما نجمع البيانات الباقية يصدق صلاة وغصب أنا ما في أصله بعده عنوان الصلاة موجود وعنوان الغصب، لكن هذا مو معنى ما اجتمع الأمر والنهي بشيء واحد، هذا العدو تأكيد يكون اجتماع الأمر والنهي بشيء واحد. وإذا كان مقصودة لا تقول هيك شيء ما تقول فقط صلاة يصدق وغصب يصدق كلا عنوان يصدق، تريد تقول أنه لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، بل الأمر تعلق بالصلاة والنهي بالغصب وهذه ما مجتمع تكتبون، فهذا معطل. لماذا؟ لأن هذا الكون جزء شيء واحد كما بينا، هو مصداق للغصب فيصير مريعا له، وهو جزء من وهو مصداق للكون الكلي، فيصير مأمور به. اجتمع إذا في شيء واحد، فقوله قول هذا المستدل الدليل الثاني، وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما إلى آخر عبارة. وذلك يعني شنو وذلك؟ يعني مجرد الجمع بينهما صفة. إن أراد به شنو مقصود لا يخرجهما عن حقيقتهما؟ شنو مراد؟ إن أراد به خروجهما عن الوصف بالصلاة والغصب، هذا مقصود. يعني بعد وصف الصلاة موجود الآن، وصف الغصب موجود، مو أنهما موجود، هذا قصده. فمسلم ولا يجيهما وصلت كم وان الصلاة بعد موجود كم وان الغصب بعد موجود، لكن ما يفيده. ليش ما يفيده؟ يعني احنا نريد نقول على أنه مجتمع في شيء واحد ولا قال الصلاة على الآن صادقة والغصب صادق، مو معنى ما راح يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. إذن إذا راح اجتماع الجهتين والمحطم لا جهتين، لأن الحنوان الصلاة مهمة مثلا، وتحقق الاعتبار يعني حق التفسير صلاة اعتبار الصلاة واعتبار الغصب. ما نقول لا نزاع، ما يقول اجتمع في شيء واحد ولا ما بريد نقول كل الحيوانات صادقة ولا. وإن أراد به بقول هذا أنهما باقيان عن مهمة حقيقة الصلاة إلى وجود، حقيقة الغصب إلى وجود ثاني مغاير للوجود الأول، فما راح يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد وجود. وإن أراد به بقول هذا أنهما باقيان عن حقيقة الصلاة على المغاير والتعدد بحسب الواقع والحقيقة، الواقع وحقيقة الاثنين ذني مو واقع، فهو غلط ظاهر ومكابرة محضة لا يرتاب فيها ذو مستهل. ليه الإمساك شوية وتأمل؟ هو ذو مستهل بمعنى ذو عقل، وبالجملة فالحكم هنا واضح. يعني ياهو الحكم هنا هذا الأمر والنهي راح يجتمع في شيء واحد وهو ميجوز، مو أنه ما يجتمع. صاحب الدليل الغلط قال يقول ليش طبعا، وبالجملة الحكم هنا واضح لا يكاد. الحكم هنا واضح واضح انه راح يشتغل في شيء واحد وهو لا يجوز، هذا لا يكاد ينتبه على من راجع وجدانه ولم يطلق في ميدان الجدال والعصبية في النقاش. على اي حال، الفصل الخامس في دلالة وبالجملة تنحطه هنا واضح، يعني أراد من الحكم والاجتماع الأمر والنهي، الاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولا يجوز، مش موجود ولا ما يجوز اجتماع. شو رأيك عن هذا؟ هو يقول اجتماع الأمر والنهي يجوز ولا هو يقول يلزم اجتماعا وهو غير جاهل؟ الكلام يقع في دلالة النهي على الفساد. أقول إذا فرض على أنه كان عندنا صلاة تعلق بها النهي، هل هذا النهي يقتضي فساد هاي العبادة؟ هل هذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة أم لا؟ إذا تعلق به النهي أو تعلق النهي بمعامل هو الذي بعبادة بدار العبادة صلاة الحائض، فإن صلاة الحائض منهي، فإن صلاة الحائض منهي عنها، هذا النهي عنها يقتضي الفساد يولا. هذا بحثنا يتكفل هالنهي، فإذا قلت فساد لفلاته معاملة تحلق بها النهي، مثل من البيع وقت النداء لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فذروا ذروا يعني شو ذروا فهذا البيع وقت النداء للصلاة من هي عمله هل هذا أنني يقتضي الفساد يعني فإذا عندنا صح في أن النهي عن العبادة أو عن المعاملة هل يقتضي فسادها فساد العبادة أو المعاملة نقول لا ما راح تنفعني صحيحة لكنها حرام هي حرام لكنها ليست بفاسدة اختلفت الأقوال في هذه المسألة فبعض من قال بأن النهي يقتضي الفساد في العبادة دون في العبادة دون المعاملة والمشهور هو هذا والمشهور هو هذا أن النهي عن العبادة عن المعاملة فأذل الذي قالوا بأنه يدل على الفساد وقع كلام آخر في أن هذه الدلالة على الفساد شرعية أو لغوية يعني النهي يقتضي الفساد من حيث اللغة في اللغة أصلا هو موضوع النهي لأجل الدلالة على الفساد شيء يو لا النهي يدل على الفساد شرعان لا لغة بعض قال بأن الدلالة شرقية لا لغوية اللغة ما تقبل أن النهي يستخدم الفساد وبعض من قال لغوية أيضا فما ليش وصاحب المعاني ما رأي أن النهي يقتضي الفساد في العبادة والدلالة شرعية أم لغوية يقول هم شرعية أم لغوية وأما في المعاملة النهي لا يقتضي الفساد لا شرعا ولا لغة مكابر أقول هل النهي يقتضي الفساد أو لا هذا شرط سؤال الثاني وإذا يقتضي الفساد هذا الاقتضاء لغوي من حيث اللغة ومن حيث الشرع الاقتضاء ستبدأ الاقتضاء تقول دلالة نفس دلالة الاقتضاء تبع نفس الشرع هل النهي يدل على الفساد أو لا نقول يقتضي الفساد نفس الشرع وإذا قلنا بالدلالة والاقتضاء هاي الدلالة أو هذا الاقتضاء لغوي أو شرعي هذا كلام أنثى يوجد كلام أما بالنسبة للكلام الأول وهو أنه النهي هل يدل يقتضي الفساد أو لا المشهور أنه النهي يقتضي الفساد في العبادة دون معاملة هذا ما يقول في العبادة في المعاملة يقتضي الفساد لكن المشهور أنه في العبادة فقط يقتضي الفساد فهذا الاقتضاء لغوي او شرعي بعض المقال شرعي بعض المقال لغوي ايضا صاحب المعاني يذهب الى انه النهي يقتضي الفساد في العباده فقط ويقتضيه شرعا ولغه واما في المعامله فالنهي لا يقتضي الفساد لا شرعا ولا لغه انطبق العباره ونشوف اختلفوا في دلاله النهي على فساد المنهي عنه منهي عنه يعني عنه ذاك الشيء اللي يتخلق في النهي اختلفوا في ذات النهي على الفساد اختلفوا على أقوى ها الأقوال على قديمة فرد الأقوال هذا يدل في العبادات لا في المقبلات يعني يدل في العبادات على الفساد يدل ويقتضي ترى نفس الشيء يدل ويقتضي ترى نفس الشيء يدل في العبادات لا في المعاملات وهو مختار جماعة دالة في العبادات يقتضي الفساد والمعاملات من دولة جماعة المحقق الحلي والعلام الحلي واختلف القائلون بالدلال دولة الذي قالوا منه يبن حتى فعلا مختلفة لأن الدلال شرحية يقول غوية وخير قائل بالدلال فقال شرح منهم المصطفى إن ذلك يعني أنه يدعى الفساد بضرب الشرب ولا شرحية واختلف القائلون بالدلالة فقال جمع منهم المرتضى إن ذلك يخدات الفساد بالشرب لا باللغة وقال آخرون بدلالة اللغة عليه أيضا مو بس الشرب والأقوى عندي إنه يدل في العبادات بحسب اللغة والشرب أنه يدل حلان أنه يدل تعليما ما أنت بس شفلكم محذور ما يعني على هذا طبعا الوضوح دون غير عبادة دون غير المعاملات مطلق في المعاملات لا نعرف شو لا نعرف من وجه العلماء فهذونا دعويان عندنا إحنا هذا دعوة الأولى اللي أن في العبادات يدل أم لغة أم شرحا في المعاملات لا يدل لا شرحا لا لغة أما الدعوة الأولية يعني أنه يدل عليما على الفساد ليش شيء يدل على الفساد يقول الامر الامر يدل على ان المامور به فيه مصلحه مسلم ولا لما نقول لك صلي لابد في المتعلق ايش اكو متعلق شنو هو يعني الصلاه مصلحه فهي جاءتك أثناء جسر الخبر يعني أنا أثناء يشعره أثناء صحيح ولا فالأمر يدل على وجود مصلحته في متعلق والنهي يدل على وجود مفسدته في متعلق إذا اقترح ذلك في نهينا لما الشارع المقدس يقول للحائض يا أيتها الحائض ها شنو لا تصلي يعني معناها أكو مصدر دينا إذا أكو مصدر إذا هذه الصلاة ما راح تصير مصداق المن للمأمور به ما راح تصير هذه الصلاة واجبة مصداق ليش يعني يدل علينا على وجودي نفسه الذي هو المأمور به إن ذلك يكون شك به يكون به مصلحة فإذا أكو به مصلحة هذا الشيء نستنتج أنه ليس بمأمور به وهذا هو معنى يعني معنى الصلاة قادر يعني شنو يعني هذا العمل الجيد مو صحيح قادر يعني شنو قادر يعني مو مأمور به فثبت إذا كل ما كل عبادة قد نهي عنها إذا هي فاسدة هذا لا يعني معنى يعني ما متعلق فيها الناس ما معروف فيها ثلاثة ليس ثلاثة لأن إذا نهي عن العبادة معنى على أنه بها مفسد إذا فيه مفسد يعني معنى أنه مو مصداق للأمر لأنه مصداق الأمر مصداق متعلق الأمر يكون فيه مصلحة هذه مفسدة ما فيها مصلحة فمعنى ذلك أنه مو مصداق للأمر يعني مصداق لا نعني بالفساد إلا هذا إلا هذا يعني شنو إلا هذا؟ ها؟ غاسل يبقى على الوضوء على القيام. وهي هذا ما تنفع لأن إذا نايم على القيام بيمصد إذا بيمصد يعني ما بيمصح إذا ما بيمصح يعني مصدق واضح مو فالدليل يعني ايه وش دائم ونبه ماذا فأفقد شيء أحسن من كده خاصة شيء كذا فأفقد شيء أحسن عنده وقلقه لنا على إبن لنا على أولى هما أولى تحوين أن النهي يقتضي كون ما يتعلق به وما يتعلق به يعني يقتضي كون غير مراد للمكلف بدون دين السنة بكون سأوضح معاه كون ما يتعلق به مفسدا هو دائما حقاً مفسدا غير مراد يعني وبالتالي غير مراد مثلا والأمر شو يقتضي كون متعلق شنو مصلحة ومراد كونه يعني كون ما يتعلق به مصلحة النهي يقتضي كون ما يتعلق به متعلق تتبسط قلت النهي كما يتعلق بالنهي هو عدم الصلاة كما يتعلق بالنهي الصلاة عدم الصلاة تعلق بالحال عدم الصلاة تعلق النهي بينا إنهاها عنه عن عدم الصلاة وعن الصلاة عن الصلاة الصلاة يتنبيه بها ما اشتدوا هذا يعني هنا ما يتعلق بالنهي وهو إذا يتعلق بالنهي وهو نفس الصلاة وهو نفس الصلاة ما يتعلق به الصلاة النهي وهو الصلاة ان النهي يقتضي كون ما يتعلق به ما يتعلق به غير الصلاة مفسد غير مراد المكلف والامر شو يقتضي كونه كونه قادر كونه قادر متعلق ما يتعلق به مصلحه ومراد وهما متضادين يمكن الشيء هم بمصلحه ومراد او هم بمفسد او مراد فالآتي بالمنهي عنه مثل حال رجل الصلاة هدف يدينا هدف مينا بالمنهي عنه هاي فالآتي بالمنهي عنه مثل هاي الصلاة من الحال لا يكون آتيا بالمأمور به ليس يكون عاتي بالمأمور به ليس يكون عاتي بالمأمور به لأنه إذا آتي به من ذنبه عنه يعني جاب المفسد أبو المفسد وأبو المفسد إذا ليس يخص داخل من للأمر لأن الأمر ما يتعلق إلا الشيء اللي يوصف بعد الأبي مفسد أنا وعلى خير فهو ما جاء بالمأمور به فإذا ما جاء المأمور به يعني ما حضر الانتسال يعني ما قرأ عن العرض يعني قلنا معي الغولة ولا نعني بالمفسد إن هذا هو المقصود هذا يقول عمل الفاتن يعني معنى لم تكن عن المسؤول يعني ما هو مسافر يعني الامر ما مسافر ما جاء الامر مصداق الامر ما جاء الامر لم تكن عن المسؤول ولنا على الثانية شو هي؟ انه الذي تلي عبادات لا يقتضي الفساد شنو هو تلي؟ يقول ليش في التناجات في المعاملات يمكن أن معاملة محرمة لكن مع ذلك يتبتل عليها الأثر هل تبنى يعني؟ يعني وقت نداء لصلاة الجمعة واحد يريد ما يجوز أن يريد لكن هل يلزم من عدم جواز البيع أن يكون بيع فاسد أقول لازم أقول عرفية يعني أقول لازم عرفية لا عقلية ولا بل يمكن أن يصرح بالعكس عكس الملازم ماذا يقال البيع وقت النداء محرم ولكن لو بعت فهو صحيح أسمع فهذا النتيجة تصار النهي وعشان لكن تدري مختصر جدا هو مختصر النهي وثيل عباد معاملات لا تصدق وعدم الملازمة بين كون البيع ما هي عملة وبين وبين الفساد. فيمكن البيع من عمل حرام وآخر حين لكن ليس متعصب بل لعله يمكن التصحيح بالأكل يقال هو حرام ولكن لم يعتد. راح أسوق الكيان بسيارة أخرى هذا الدليل أسوق الكيان بسيارة أخرى لا ما تفعلنا نفس المضمون ما نقول الشيء لا أتخذ لا أقول إنه في المعاملات لا يستغل الفساد لأنه لو دل على الفساد إما بالمطابقة يدل وإما بالتغمر يدل وإما بالدلالة الالتزامية يدل واحد من هذه الثلاثة يدل الدلالة الالتزامية موجودة في الخصبية بالإثمار ملازمة بين كون المعاملة من يعرف وبين كونه فاسدة دلالة المطابقية والتضمنية قطعا أوضح من موجودة. ليش أوضح؟ ليش أوضح؟ لأن معنى المطابقية تدري شنو معناها؟ لا تبك وقت النداء لصلاة الجمعة تدريد البول يدل بالمطابقة على الفساد يعني شنو معنى؟ بدنا المطابقة لا أنا عم تكتبت معنى المطابقة لا سور المطابقة إذا حتى افتهمت راح تقول إيش صدق معنى بدنا المطابقة نقطع بعض الأمور إنسان لا يصدق بها لعدم تصوره بها تصور حق التصور كان نفس تصور يغني عن ماذا يصدق. فإذا تصور هذا إذا قلنا الأمر النهي عن البيع وقت النداء يدل بالدلالة المطابقية على الفساد شنو معنى الدلالة المطابقية على الفساد؟ خلنا نصور معناها شيء معناها لا تبيع يعني معناها تبيع الفاسد معنى الدلالة المطابقية هذا وبالله عليك هو معنى لا تبيع يعني عند الفاسد كون البيع فاسد ليس عين النهي عن البيع ليس عين لا تبيع ولا جزء هل أحد أسأل أن تبع هو أمن بحباته فإذا لا نفسه إذا لا مطارق لا جزء إذا تغنيه معه يقل إتدامية ملاكمة في النحرطية وشحية ما أنطوع عقلية ما أنطوع فإتدامية منطوع على الملاكمة الحقلية أو الخرطية وهي ما موجودة على الثانية بس لأجل التوضيح لأجل التوضيح حتى أقول في العبادة في العبادة النهي يلازم الفساد إهدافه ليش؟ لأن العبادة شفيها شفيها بيقى في القرب ومع النبي لا يمكن قصده هذا الأول الثاني ترعان التأثير الأجل أقول ما لك تأثير التأثير لأن على العبادة يحصل الفساتير كان العبادة حتى لنأخذ القرب مع أنه لا يمكن قصده فلذلك إذا يستخدم الفساد في المعاملة عباد أما في المعاملة النهي صحيح من طرف التقرب ما محتوى في المعاملة قصدي فلذلك ملازمة ما أقوية في المعاملات لكن وجود الملازمة وين بين النهي وبين المتابعة في العبادة يوسف عم يتشم رأيك ولنا على الثانية أنه في المعامل بين الحسفاء أنه لو دلل كانت بإحدى الثلاث يعني إحدى دلالات الثلاث يوم بلغة ثم يرتفع وكلها منتفية أم مطابقة أم تغمها من كذا أما الأولى والثانية فظاهرون يعني المطابقية التضمنية هذا بيت لك شو لأن قلنا قولي لا تبك ليس نفس البحث فلا مضارع ولا جزء معناه إذا حاسب ليس جزءا من ناخذ فلا دلالة فلا إيه وكنا مصدر ربما وأما الالتزام دلالة التزامية فلأن دلالة التزامية مشروطة بيها باللزوم العقلي يوم العرفي بدون فهمه شنو العرفي كما هو معلوم وكلاهما مفقود اللزوم العقلي واللزوم العرفي ملغى يدل على ذلك يكون ويدل على ذلك يعني على أنه يجب الحق والعرف اثنان من فتيان أنه يجوز عند العقل وعند العرف لناس يجوز أن المولى شيء يقول يصرح بالنيع عن المعامل يقول لك يسمع وقت النجرة لكن في نفس الوقت شيء يقول لك يقول لك واسمع واسمع واسمع عنها ها. يقول لك لا تفسد بالمخالفة لا تسمع لكن لو بعد ما تفسد لو خالفت هذا النهي وجبت المعامل ما تفسد من دون حصول تنارف بين الكلامين يبدأ المولى الشرف والأبنائي وذلك دليل على عدم اللزوم بين هذا دليل على أنه ما كنا بذل النهي وبين هذا كلمة بين تدري أعراف الشيء صحيح تدري أعراف الشيء صحيح ولا خبر كذلك بين خبر خبر علم وذلك مبتدا دليل وخبر بين في التفائل دليل وذلك دليل بين وقلنا بين الزكاه بين حجه القائلين بالدلاله مطلقه هو تساعدي ولا لا استدلوا بدليلين على ان وهم في العبادات يدل على الفساد وهم في المعاملات يدل على من على الفساد لنا احنا قلنا فقط وين فقط في العبادة هم في العبادات المعاملات شنو دليلهم ثلاث دليل الدليل الأول ليش قاله الطبيعي غرضه في العبادة المعاملات فقط شرح لا فقط شرح لا دليل الأول ها قالوا علماء الأعصار والأمصار استرد هذه الدلالات أعصار جمع أمصار جمع نصر بمعنى البرجان علماء الأمصار في كل أعصار لم يزالوا يستدلون على أن هذه العبادة فاسدة أو هذه المعاملة فاسدة دين السنة فالفقيه يقول هذه العبادة فاسدة يقول له شنو دليله يقول له أنه ورد النهي عنه ذيك المعاملة فاسدة شنو دليله يقول له أنه ورد النهي عنه شيء تبين النهي يقتضي الفساد في المعاملة وفي العبادة حتى يصح أن يستدل بهذا الدليل تقدم على شو أقول لي ولا هذا الدليل نطبقه حجة القائلين بالدلالة مطلقة يعني في العبادات والمعاملة لكن بحسب الشرع إن دولة أن علماء الأمصار في جميع الأحصار لم يزالوا يستدلون على الفساد يستدلون ديما بالنهي في أبوابه في أبواب النهي يستدلون بالنهي في أبوابه الوارد فيها مثل من أبوابه أبواب النهي في كالأنكحة في أبواب النهي فالذي ورد عن النهي في النكاح فالنكاح إذا ورد عن النهي على البيع أو غير ذلك يقولون هذا الفاس ليش منه كم أنكحت والبيع وأيضا لو لم يفسد هذا دليل الثاني. يقول ايش اللي يدل علينا؟ انه يدل علينا على ان في فساد هذا الشيء في عدم هذا الشيء في عدمه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن النهي عن إدراج أو المعاملة هل يقتضي الفساد أم لا؟ نحن رأينا في الإشكال إذا تذكرون. رأينا كان أنه العبادات يقتضي الفساد لغة وشرقا، وأما في المعاملات فلا يقتضي الفساد لا لغة ولا شرقا. فاستغنى الدليل إلى تفكر. ثم بعد ذلك صرنا في مقام الاستدلال على أن النهي يقتضي الفساد في المعاملات وفي ماذا؟ العبادات مع الثنائي يقتضي الثنائي لكن شرقا فقط لا لغة شرقا فقط بخلاف اللي يجينا بحشوية اليوم لعله يجينا بعدين اللي يجينا نستدل على أنه يقتضي الفساد في المعاملة والعبادة لغة وشرقا. أما الآن لا نستدل علينا على أنه يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات من هذا لكن شرعا فقط لا لغة. فإذا ها هنا دعويان، فإذا ها هنا دعويان. الدعوة الأولى شنو هي؟ أنه شرعا يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات. الدعوة الثانية شنو؟ أنه لغة لا يقتضي الفساد لا في المعاملات ولا في العبادات. فالأنكم يمشي غرور كل الدين. أما الدعوة الأولى، الدعوة الأولى شنو هي؟ أنه شرعا يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات. من هذا اقتدم بدليلين. الدليل الاول ذكرناه بالامس، ايش كان مضمون الدليل الاول؟ انه لا يزال علماء الامصار في جميع الاعصار يستدلون على فساد المعامله او العباده دينا بالنهي. يقولون هاي فاسده لانها منهي عنها، هذا معناه أن النهي يقتضي الفساد، فلذلك صح هذا الاستدلال وجاب هذا الاستدلال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن هذا إبن عصام الركن الجديد لنا. الدليل الثاني على أن النهي يقتضي الفساد وفي المعاملات وفي العبادات. تكسوتون الى الدعوة، ترى احنا قد نقرأ الدليل وانت الدعوة ما تدري ايه شنو. فاذا الدعوة ما تدري شنو ترى الدليل ما تفتح مع حسنان، فانت الدعوة الفتتل هاي دعوة من هذا ان النهي يقتضي لغة هكذا في العبادة والمعاملة. احنا دعوانا كانت فقط في العبادة، بس دلوقتي دعوانه في العبادة والمعاملة لكن شرعا فقط لا لغة. دليل من أول ما علماء الأمصار والأعصار. هذا دليل الثاني. نقول لو لم يفسد الفعل، إذا البيع لم يفسد بسبب من؟ بسبب النهي عنه. لو قلنا ما يفسد، احنا دعوانا انه يفسد، فيلزم من ذلك اجتماع المصلحة والمفسدة في البيت. ليش؟ لأن النهي عن البيع ناشئ عن مفسدة فينا في البيع، لذلك نهي عنه. هذه إذا تمثل فينا في البيع استكشفنا منين؟ من المهن. ثم نقول ومن صحة البيت نستكشف إذا عندي حصلنا صحة البيت ليه حصلنا نزلنا إذا البيت لا يفسد بسبب المهن يبقى صحيح. من هذه الصحة نستكشف أن في وقوع البيت ماذا يوجد؟ يوجد مصلحة، وإلا إذا ما كنت مصلحة لما صح البيت. إذا سوف يصير في البيت مصلحة ومفسدة. قال مفسدة استكشفناها منين؟ من المعنى. المصلحة منين استكشفناها؟ من صحة البيع وعدم فساده بعدما نهي عنه. خلال ذلك هذه المصلحة وتلك المصلحة متساويتان، ولا واحد أرجح من الأخرى. إن كانتا متساويتان يعني المصلحة بدرجة خمسة والمفسدة بدرجة خمسة، فسوف حينئذ يتعارضان ولا يبقى بعد تعارضهما وتساقطهما، لا يبقى لا مصلحة ولا مفسدة. كذلك لماذا يبقى؟ لا يبقى حكمة وملاك حتى من أجله يصح النهي. وإذا كان مثل مفسدة أقوى، يعني المفسدة بدرجة تشجد كانت ست والمصلحة بدرجة تشجد كانت خمسة، فالمناسب حينئذ فالمنافس هنا تقول أربعة، قال يقول ماذا؟ المفسد أقوى. ها؟ يجب عشر سنة؟ ما ليش أولا؟ إذا ما ليك أصور عشرة يقول غرض ماذا؟ لا يقول هذا الشيء لا، إذا تبع على أنه المفسد كان أعلى إذا ما يجب أصور مجموعة ماذا إلا يكون خمس كيلو، لا مو لازم. فالمقصود ماذا؟ المفسد كانت أقوى والمصلحة كانت أضعف. إذا من قال هذا منافر أن لا يصح فعلك منافر ماذا؟ فقط ينهى عنه من دوري صح. ليش؟ لأن صح تلعب مصير بسبب مصلحة موتي ولا مطروح. هذه المصلحة بدأت الجهة خمسة، هذه الخمسة تقوم جدا الخمسة مالكنا مال المفسدة، فما يصحي لعلم مصلحة، فهذه الصحة حينئذ تبقى بلا مصلحة، فلا معنى للصحة مع عدم المصلحة. بل هذه الصحة ممتنعة من جهة أخرى لأنها تفوت الدرجة الواحدة منين؟ من المفسدة. لا رجع تلتفتون تسحبون رجع أحشي أني ولا وإذا طلب أنه المصلحة كانت أقوى، فالمناسب هو الصحة بلا نهيين نهي الممتنين. هذا المصلحة أقوى من المصلحة كانت درجة 6 والمصلحة كانت درجة 5، فالمناسب ماذا؟ فقط يصح له بلا نهيين عنه. ليش؟ لأن بعد الكسر والانكسار ما تبقى مثل حتى لأجلها ينشأ النهي. بس النهي يصير مفوتا لمقدار من المصلحة، فلذلك ينتهي النهي. خلاص خلاص خلاص أتحدث الكياج والمص، لكنه تسحب من أجلها أخيرا. نقول إذا لم يفسد البيت بعد النهي عنه، لم يفسد البيت بل صح، كل الجنه هانكم هدانا. إذا صح حينئذ نأتي ونقول أحسن أن البيع يجتمع بمصلحة ومفسدة. المنزل غير المرجع الموجودة في البيت نحن نعلم، حينما نهي عنه هذا نحن نفسي من مفسدة البيت لا نهي عنه. المصلحة من جهة، من الصحة، وإذا كان من صاحب